حق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن سورة الطور سورة مكية عدد آياتها 49 آية. يقول الله عز وجل في مطلع هذه السورة الكريمة: والطور. أقسم سبحانه وتعالى بالطور، وهو الجبل الذي كلم الله سبحانه وتعالى موسى عليه، وكتاب مسطور أي وبكتاب مكتوب وهو القرآن، في رق منشور في صحف منشورة، والبيت المعمور والسقف المرفوع أي وبالبيت المعمور في السماء بالملائكة الكرام الذين يطوفون به دائما، وبالسقف المرفوع وهو السماء الدنيا. ثم يقول سبحانه: والبحر المسجور أي والبحر المملوء. إن عذاب ربك لواقع أي إن عذاب ربك يا محمد لواقع بالكفار ما له من دافع أي ليس له من مانع يمنعه حين وقوعه. ثم يقول سبحانه: يوم تمور السماء مورا أي يوم تتحرك السماء فيختل نظامها وتضطرب أجزاؤها، وذلك عند نهاية الحياة الدنيا. وتسير الجبال سيرا أي وتزول الجبال عن أماكنها وتسير كسير السحاب، فويل يومئذ للمكذبين أي فالهلاك في هذا اليوم واقع بالمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، الذين هم في خوض بالباطل يلعبون به ويتخذون دينهم هزوا ولعبا. ثم يقول سبحانه: يوم يدعون إلى نار جهنم دعا أي يوم يدفع هؤلاء المكذبون دفعا بعنف ومهانة إلى نار جهنم، ويقال لهم: هذه النار التي كنتم بها تكذبون، توبيخا لهم أي هذه هي النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون أي أفسحر ما تشاهدونه من العذاب أم أنتم لا تنظرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون أي ذوقوا حر هذه النار، فاصبروا على ألمها وشدتها أو لا تصبروا على ذلك فلن يخفف عنكم العذاب ولن تخرجوا منها سواء صبرتم أم لم تصبروا، إنما تجزون ما كنتم تعملون في الدنيا. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعينا بعد أن استمعنا للآيات وكذلك لتفسيرها، دقائق أيضا نتوقف معها شيخ يوسف في أبرز ما يجب التنبه إليه عند تلاوة هذه الآيات، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. طبعا سورة الطور من السور التي تبدأ بالآيات القصيرة، الآيات القصيرة، وهي كما يعني استمعنا ونقرأ من القسم الذي يبدأ بكلمة واحدة. وغالبا يعني مثل هذه الحروف التي تنتهي بحرف الراء مثل سورة الطور يكون هناك تردد من بعض القراء الذي ليس لديه معرفة في أحكام الراء وما يترتب عليها في حالة الوقف. هنا مثلا الراء طبعا في حالة الوصل تكون مرققة، والطور وكتاب مسطور في رق، لكن إذا وقف يجب عليه أن يعني يكون الحكم يختلف فتكون ساكنة، فننظر إلى ما قبلها، فبذلك يكون الحكم تفخيم، والطور ولا نقول الطور، الطور وأيضا مسطور، وكذلك كل ما يتبعها من هذه الكلمات. أيضا في كلمة يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، لابد من تحقيق التشديد على العين، يوم يدعون، وأيضا دعا، لا يقول الإنسان أو القارئ يوم يدعون كما يعني يحصل عند بعض الذي يقرأه بالخطأ، لابد أن يشدد العين في نطق هذا الحرف. كذلك المد المنفصل في قوله إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، هنا الألف أتت في نهاية أو الواو أتت في نهاية الكلمة الأولى، والهمزة أتت في نهاية في أول الكلمة الثانية الذي هو حرف أو، فيكون الحكم مد منفصل يمد أربع حركات. كذلك سواء هنا مد متصل يمد أربع حركات، والمد المنفصل أيضا في أصبروا أو لا تصبروا يمد أيضا أربع حركات، فيكون الحكم هنا مد منفصل في الكلمة الأولى، والكلمة الثانية سواء أيضا مد متصل يمد مقدار أربع حركات. هناك يعني كلام لبعض العلماء في الوجه الثاني لمن أراد أن يقرأ بقصر منفصل، له أن يقرأ أيضا بقصر منفصل فيقول إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، لكن المد المتصل لا يجوز قصره أقل من أربع حركات، لا بد أن يكون أربع حركات أقل شيء. هذا تقريبا بعض التوجيهات، وإن شاء الله إذا استمعنا لتلاوات المتصلين نوجه إن شاء الله. إن شاء الله. معنا الآن فريدة، السلام عليكم. عليكم السلام. تفضلي يا فريدة، استعيذي بالله واقرأي. حاضر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، والطور وكتاب مسطور في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، إصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما شاء الله ما شاء الله. فريدة في أي صف درسين؟ ثالث ابتدائي. ما شاء الله ما شاء الله، بارك الله فيك. كم تحفظين؟ إلى أين وصلت؟ أي سورة؟ سورة الفتح. ما شاء الله ما شاء الله، قراءتك جميلة ومجودة وأداء طيب ما شاء الله، بارك الله فيك. أحسنتي يا فريدة، بارك الله فيك. معنا الآن عبد المجيد من النماص. السلام عليكم عبد المجيد. عليكم السلام ورحمة الله. أهلا ومرحبا، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور. رقق الباء يا عبد الرحمن. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما شاء الله ما شاء الله، جميلة قراءتك يا عبد المجيد، ما شاء الله قراءتك وتجويدك ما شاء الله، واهتمامك بالمدود أيضا يعني سمة بارزة في قراءتك. كم تحفظ يا عبد المجيد؟ أحفظ القرآن كامل ولله الحمد. ما شاء الله ما شاء الله تبارك الله. وأدرس على شيخ الإجازة بالسند، على الله أن يتمها إن شاء الله. إن شاء الله وفقك الله ويسر الله أمرك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا يا عبد المجيد، أسعدتنا باتصالك. معنا الآن محمود من مكة. السلام عليكم يا محمود. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، حياك الله، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما شاء الله، بارك الله فيك يا محمود. ما شاء الله ما شاء الله. شكرا يا محمود. معنا الآن أم محمد من الدمام، تفضل يا أم محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ارفعي صوتك شوي أم محمد، تفضل. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون. خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. أعيدي مرة الآية ثانية، الآية الأخيرة. اصلوها فاصبروا، فاصبروا أو فخمر راها، فاصبروا أو اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم. سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. بارك الله فيك يا محمد، بارك الله فيك. ما شاء الله تبارك الله. شكرا يا أم محمد من الدمام. الآن معنا عبد الله من مكة، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل يا عبد الله. الله يبارك فيك وفيك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين. فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا. اكسر الهمزة كويس. أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون؟ اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. كم تحفظ يا عبد الله؟ ما شاء الله تبارك الله. أنا مدرس. مدرس. طيب نبغى نستفيد منك كمدرس، كم تخلي، كيف تخلي الطلاب يراجعون عندك؟ الآن أنت تهتم بالحفظ، لكن هل لك اهتمام بالمراجعة مع الطلاب؟ لك لك منهج معين؟ هذا حسب قدرة الطالب. يعني في بعض الطلاب يأتونك يعني ما شاء الله تبارك الله، ربي أعطاهم ملكة في الحفظ أو في يعني قوة الحفظ. فهذا تستطيع أن تجعل له قدر يعني كبير من المراجعة، مثلا أنه يراجع جزئين أو أكثر اليوم. يعني يوميا. نعم في اليوم في الحلقة ولا خارج الحلقة تقصد؟ لا في الحلقة. نحن الآن عندنا طبعا في مكة عندنا نظام يعني الجمعية في اختبار سنوي تمام. فقدر قبل الاختبار السنوي يمكن يصل القدر هذا إلى 8 أجزاء في اليوم. تمام. وكم مدة الحلقة؟ طبعا حسب، أحيانا تطول الحلقة من العصر إلى العشاء. هذا على حسب اجتهاد الطلاب. وتختبر الطالب أنت في الأجزاء اللي راجعها؟ أي نعم، أصلا في الغالب إذا كان مثلا قبل الاختبار يسمع عندي، يعني ما يسمع عند أحد من زملائي. يسمع تسميع كل الأجزاء ولا أنت تسوي الاختبار يعني منتقى؟ تسميع كامل. أي نعم كامل الأجزاء الثمانية، وهكذا نحن تعلمنا. كم يحتاج من الوقت ليقرأ عليك 8 أجزاء في يوم؟ ساعتين ثلاث ساعات؟ الجزء أحسن يعني إذا كان حافظ حفظ متقن الجزء ما يأخذ أكثر من ربع ساعة إلى 20 دقيقة بالكثير. قراءة سريعة ما هي موت المجوة. نعم الحذر. الحذر. نعم هذا إذا كان حافظ حفظ متقن. لكن الطلاب الآخرين كيف يتفرجون ولا؟ نعم الطلاب لا الطلاب الآخرين الله يسعد لي قلبك يعني مراجعتهم تكون من نصف جزء إلى جزء. لا أقصد أنت الآن قاعد تسمع الطالب بثمانية أجزاء. الطلاب الآخرين إيش يسوون؟ سمعوا البعض ولا تشغلهم بشيء؟ يعني هذا السؤال دائما يعني كثير من الشباب يقول لي، يعني ليش سألتك السؤال هذا؟ يقول يعني كثير من حلقات تهتم بمسألة الحفظ، تجد الطالب عنده الحفظ ما شاء الله في الدرس متقن ما عنده ولا غلطة، لو سألته بعد يومين عن اللي حفظه نسيه. فلذلك يعني لابد أن يكون هناك منهج موازي للحفظ في مراجعة وحفظ في نفس الوقت، فهذا اللي أقصده هنا. فأنا ليش أقول الكلام هذا؟ إذا كنت تسمع للطالب 8 أجزاء أو 6 أجزاء، الطلاب الآخرين وش وضعهم؟ يراجعون لكن يعني بينهم. أيوة يعني كل طالب مع زميله. ممتاز. ممتاز. اللهم ممتاز. إنه قد يكونوا قريبين مني وأنا أستمع. يكون عندك أيضا مساعدين أنت تثق فيهم يعني. نعم من الطلاب. نعم. والآن إن شاء الله عبد الباري استمع إلى تلاوة أحد الطلاب. طيب من طلابكم عبد الباري؟ أي نعم. يلا تفضل يا عبد الباري. طبعا. انتم في الحلقه الحين يعني ما شاء الله. يلا تفضل دبار استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور وكتاب مسطور في رق منشور. مرة ثانية عبد الباري، مرة ثانية من أول. والطور وكتاب مسطور. سين سين سين سين انتبه لها. مس مس مسطور. مسطور في رق منشور. والبيت المعمور. والسقف أيوة. المرفوع. والبحر المسجور. والبحر المسجور. والبحر المسجور. إيه لا تقلقل ها، لا تقلقل في الحاء. والبحر المسجور. والبحر المسجور. إن عذاب ربك لواقع. ما له من دافع. يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين. بين الإدغام فويل. فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون. يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. هذه النار التي كنتم بها تكذبون. التي كنتم بها. التي كنتم بها تكذبون. أفسحون هذا أم أنتم لا تبصرون. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء. أو لا تصبروا. أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. بارك الله فيك يا عبد الباري. عبد الباري، كيف أحكام التجويد معك؟ أنت في أي صف تدرس؟ أول متوسط. أول متوسط، يعني مفروض ابتدائي درست تحفيظ القرآن في الابتدائي؟ لا. إيه. طيب أنت في الحرم كم لك في الحلقات؟ 7 سنوات. يعني 7 سنوات ما شاء الله يمين شوي، مو شوية. لكن عبد الباري اهتم بأحكام التجويد، الإخفاء، الإقلاب، الإدغام، حتى أنك خلاص تمرس. بس ما شاء الله صوتك جميل، جميل صوتك، يحتاج بس اللهم تعديلات بسيطة في أحكام التجويد وتضبط إن شاء الله قرايتك. ما شاء الله، بارك الله فيك يا عبد الباري. شكرا لعبد الباري ولأستاذه عبد الإله. الآن معنا شهد من جازان. السلام عليكم يا شهد. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. تفضل. معكم شهد طميحي بصبية. ونعم والله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور، إن عذاب ربك لواقع، ما له من دافع، يوم تمور السماء مورا، وتسير الجبال سيرا، فويل يومئذ للمكذبين، الذين هم في خوض يلعبون، يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، هذه النار التي كنتم بها تكذبون، أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون، اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. لا يا شهد، إذا وقفتي ما تمدين، يعني إذا قلتي اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، بس ما تقولين تصبروا، خطأ، ما في همزة بعدها، فتقولين أو لا تصبروا بس. اصلوها اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. لا، الأولة الأولة مديها كويس، ما في مشكلة، الأولة ممتاز مدك فيها، لكن الكلمة الثانية تصبروا الثانية ما فيها مد. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا. اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا، سواء عليكم، إنما تجزون ما كنتم تعملون. ممتاز ممتاز، ما شاء الله عليك يا شهد. أحسنت يا شهد. باقي الجودي. أحب أن أشكر معلمتنا القديرة الأستاذة ندى ربيع لجهودها المبذولة لتعليمنا في دار أم سلامة بالباطنة، وأشكر معلماتنا في الابتدائي أولاد الضبية، وقول لهم جزاكم الله عنا خيرا. آمين، يستحقنا منكم هذا الشكر، مستوى ممتاز يا شهد. أختك أيضا تشارك معنا؟ أيوة. شو اسمها، هي الجودي ولا الجوري؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنت الجودي ولا الجوري؟ الجودي محمد الحسن قماشي. نعم، تفضلي الجودي اقرأي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور، وكتاب مسطور، في رق منشور، والبيت المعمور، والسقف المرفوع، والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم يوم يدعون إلى نار جهنم دعا دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما شاء الله بارك الله فيك الجودي. ما شاء الله ما شاء الله رأي جميلة ممتازة الجودي وكذلك لأختك شهد على هذه التلاوة الطيبة. الآن معنا أم عبد الله من حفر الباطن. السلام عليكم يا أم عبد الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا تفضلي. عسى كل ما عملت إن شاء الله ميزان حسناتكم يا رب يا كريم. آمين آمين. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والطور في كتاب مسطور. مرة ثانية. والطور في كتاب وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع إن عذاب والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ربك إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا يوم تمور السماء مورا أم عبد الله التشكيل انتبه للضمات يوم تمور السماء مورا ممتاز وتسير الجبال سيرا نفسها وتسير الجبال سيرا أيوة ويومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم فيها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون مرة ثانية يا عبد الله أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون. ما شاء الله عليك يا أم عبد الله. أم عبد الله تقرأين وين؟ من اللي يدرسك؟ والله أدرى أنا حافظ على الشريط ودعولي إن شاء الله أني خاتمة، لو عندي غلط بس إن شاء الله أني خاتمة. في أحد يدرسك من عيالك ولا في الحلقة ولا؟ لا والله أني حافظ على الشريط وأروح للدار. إيه الدار أهم شيء، الدار أنا أقصد الدار المعلمة. والله أني أولدي لي 11 سنة بها. إيه المعلمة ترد عليك، المعلمة ترد عليك تعلمك تفهمي منها؟ إيه والله ترد درا، بس تخبرني يا ولدي ما في أدرا يعني الضمات والكسرات عندي يصيبها صعوبة. لا ما فيها صعوبة إن شاء الله، بس أنتي مرسي نفسك حاولك تتمي فيها. شوف الآن أنت قراءتك معنا، لو تعلمتي بالطريقة هذه، لو جلستي على 4 سطور مدة نص ساعة تروحين وتجين عليها ويكون يردون عليك، هذه بحد ذاتها كافية، ما يحتاج الواحد يقرأ كثير. أنا منكم يا ولدي، الله يجزاكم خير عنا بالدنيا والآخرة إن شاء الله. الله يجزاكم. اللهم والله إني أتمنى إني خاتمة يا ولدي، وإن شاء الله إني خاتمة. إن شاء الله إنك خاتمة إن شاء الله. الله يبلغك نيتك. بإذن الله يا ولدي، والله يجزاكم عنا خير، جزاكم عنا خير أجمعين. آمين آمين يا رب. آمين. وإسمعنا الجنات النعيم إن شاء الله لله موت بها يا حي يا قيوم. آمين يا رب. الله يجزاك خير أم عبد الله على اتصالك وعلى دعواتك. ونحن ندعو لك أيضا بأن الله ييسر لك تمام الختمة لكتابه، وأن ييسر لك القراءة والتعلم على الوجه الأكمل بإذن الله. النية موجودة والله يعينك. باتصال أم عبد الله مستمعين الكرام، نكون وصلنا إلى آخر مشاركة في هذه الحلقة، وبقي لدينا نتعرف على الفائز في مسابقة المستمعين لحلقة الأسبوع الماضي، وكذلك نتعرف على الفائز من المستمعين المتصلين في هذه الحلقة، لكن بعد أن نستمع لسؤال هذه الحلقة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. أقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الكريمة بقوله والطور، فما هو الطور؟ آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. أقسم الله سبحانه وتعالى في مطلع هذه السورة الكريمة بقوله والطور، فما هو الطور؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر مكنون. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مرحبا بكم مستمعينا، بعد أن قدمنا لكم سؤال هذه الحلقة والإجابة كما وضح من خلال حساب جمعية مكنون في تويتر. أما الفائز أو الفائزة في حلقة الأسبوع الماضي فهو هو أنس أحمد المرعي. أنس أحمد المرعي من تبوك هو الفائز في مسابقة المستمعين لحلقة الأسبوع الماضي. إن شاء الله يتم التواصل معك يا أنس من قبل الأخوة في جمعية مكنون لتسليمك الجائزة. أما الفائزة أو الفائزة في مسابقة المتصلين، وأذكر بأن نمنح الجائزة للأكثر استفادة وتعلما وتصحيحا للأخطاء، يعني اللي يتصل معنا ويقرأ بدون خطأ هذا آخر واحد ممكن يفوز معنا في مسابقة المتصلين. صحيح. طبعا يعني احنا يعني في خلال الاستلاوات التي سمعنا لها، طبعا يمكن الحلقة هي تميزت بتنوع الفئات، يعني جاءنا معنا نساء كبار جزاهم الله خير، أمهاتنا يعني نستفيد منهم في يعني قراءتهم والتصحيح أيضا، وايضا البنات الصغار ايضا ما شاء الله الجودي وشهد، وايضا الشباب اللي قرأوا مكة تنوعت يعني الحلقة هذه. فالذي تستحق الجائزة اليوم هي اخر متصلة وهي ام عبد الله من حفر الباطن، نظرا لي يعني ما شاء الله اهتمامها وحرصها ويعني تريد ان تتعلم اكثر، فلعل ان شاء الله هذا الجهاز يفيدها وتتعلم منه. نعم الجائزة هي جهاز القلم القارئ الذي يساعد على التعلم، إن شاء الله يتم التواصل مع أم عبد الله من قبل جمعية مكنون ويسلمونك الجائزة وهذا الجهاز المساعد لك يا أم عبد الله إن شاء الله. وصلنا إلى ختام حلقتنا، شكرا لضيفها الشيخ يوسف بن سعيد الدوسري نائب مدير مركز الجلالة القرآني والمقرأ في جمعية مكنون. شكرا لك شيخ يوسف. شكر لكم ولكل من يعني استمع إلينا وشارك معنا في هذه الحلقة. أنتم مستمعين الكرام، أدعوكم إلى متابعة حسابات إذاعة القرآن الكريم على قنواتنا الرسمية في اليوتيوب وكذلك تويتر والفيسبوك، والاشتراك في قناتنا على التليجرام لتجدوا أخبار إذاعة القرآن الكريم وكذلك مواعيد البرامج والإعادات وروابط الحلقات لتعيدوا الاستماع إليها. هذه أطيب التحايا لكم من زملاء فريق عمل البرنامج في التنفيذ على الهواء، الزميل ناصر بن محمد آل سالم، ومن الإخراج محمد بن سعيد الشمري، ومعكم من التقديم عبد الرحمن بن محمد الشايع. إلى الملتقى، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.